بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. شرعنا في المجلس السابق في أحكام الزكاة، وذكرنا تعريفها في اللغة والاصطلاح، وأنها حق أو التعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تقدم أيضا أنه اشترط لوجوب الزكاة، المؤلف رحمه الله ذكر البلوغ والعقل، وأن هذا موضع خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. وتقدم من شروط وجوب الزكاة حولاً الحول كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكرنا الأموال التي لا يشترط لها حولاً الحول، وأيضاً تقدم من شروط وجوب الزكاة الملك. وقال المؤلف رحمه الله أن يكون الملك تاماً، وذكرنا أن الملك لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول التمام، فسرنا التمام، والأمر الثاني الاستقرار، وفسرنا الاستقرار، وتكلمنا على هذه المسائل، وأن الأموال غير المملوكة أو التي ليس ملكها تاما هذه لا تجب فيها الزكاة، كما قلنا المال المسروق والضائع والمنتهب والمختلس، والمال الذي على مدين معسر أو على مليء مماطل، والمال المغصوب وغير ذلك. هذه أموال يملكها الشخص لكن ملكها ليس تاما فلا تجب فيها الزكاة. كذلك أيضا الأموال غير المملوكة هذه لا تجب فيها الزكاة، كما قلنا أو مثلنا كأموال بيت المال أو أموال الدولة وأموال الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية والأموال الموقوفة على جهات عامة إلى آخره، فهذه ليس فيها الزكاة، وسبق الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وليس على صبي ولا مجنون زكاة. نعم، هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يشترط لوجوب الزكاة التكليف، فالصبي والمجنون لا تجب عليهما الزكاة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون مطلقا، حتى فيما يتعلق بالخارج من الأرض في الثمار والزروع، وليس كذلك. فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله التفصيل: ما يتعلق بالزروع والثمار تجب عليه الزكاة، أو تجب الزكاة في زروعه وثماره، وما عدا ذلك كالذهب والفضة وعروض التجارة والسائمة هذه لا تجب فيها الزكاة، ففيها تفصيل. فهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون إلا فيما يتعلق بالزروع والثمار، فتجب الزكاة في زروعه وثماره. وعند الأئمة الثلاثة أن الزكاة واجبة في أموال الصبي والمجانين، ولكل منهم دليل. أما من قال بأنها واجبة، نعم، أما من قال بأنها واجبة كما هو قول جمهور أهل العلم، فاستدلوا بالعمومات كقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا يشمل المجنون والصبي، فهو بحاجة إلى طهرة ماله. وكذلك أيضا يدل لذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد عن عمر بإسناد صحيح أنه قال: ابتغوا في أموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. ورد أيضا مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لكن فيه ضعف. ورد أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تخرج الزكاة أو زكاة أموال أيتام في حجرها. هذا يدل على أن الزكاة واجبة في أموال الصبي وكذلك أيضا المجنون. أما المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة فيقولون لا تجب الزكاة في ماله، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والصبي والمجنون ليس محل التطهير لأنه ليس مكلفا، لكن صحيح أن أمواله محل للتطهير، فهي بحاجة إلى ما يحفظها، بحاجة إلى ما ينميها، بحاجة إلى ما يحفظها من مكاسب قد تكون غير مشروعة. وأيضا يستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. والجواب عن هذا أن المقصود بذلك رفع الإثم. فعندنا خطابان: خطاب التكليف هو ليس مكلفا بمعنى أنه يأثم، وأما بالنسبة لخطاب الوضع فإنه يكون داخلا تحت خطاب الوضع فيما يتعلق بوجوب الزكاة في ماله. ولأن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة متعلقة بالمال، بغض النظر عن صاحب المال. وأما بالنسبة للزروع والثمار فالمشهور كما سلف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في زروع وثمار الصغار والمجانين. واستدلوا على هذا، قالوا بأن الصبي والمجنون من أهل المؤن والنفقات، يعني هذه الثمار والزروع تحتاج إلى نفقات، والصبي والمجنون من أهل المؤونة والنفقة، ولذلك يجب عليه أن ينفق على أقاربه إذا كان غنيا. هذا المجنون عنده أموال وأقاربه فقراء، يجب عليه أن ينفق عليهم، وكذلك أيضا الصبي. فهذه العلة. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الزكاة تجب في أموال الصغار من المجانين، من في أموال الصغار وكذلك أيضا المجانين. قال رحمه الله: ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، فإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا. هذه المسألة وهي: هل الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة؟ الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الدين يمنع وجوب الزكاة، وهذا كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة هو مذهب أحمد أيضا، فيقولون بأن الدين يمنع وجوب الزكاة. فمثلا لو كان عندك 1000 درهم وعليك دين 1000 درهم فإنه لا زكاة عليك. أو مثلا إذا قلنا بأن النصاب، نعم كما سيأتينا، النصاب 100 درهم من الفضة، من الفضة 100 درهم، فإذا كان الشخص عنده 100 درهم وعليه دين 5 دراهم فإنه لا زكاة عليه. فالزكاة يمنعها الدين، أو أيضا الزكاة ينقصها الدين. فمثلا لو كان عنده 10,000 وهو مدين بخمسة، يجب عليه أن يزكي كم؟ يزكي 5. هذا كما ذهب، هذا مذهب أحمد، كذلك أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة. واستدلوا على هذا بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في شعبان ويقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه الدين فليؤده حتى تخلص لكم زكاة أموالكم. قال: من كان عليه الدين فليزكه. قالوا: هذا دليل على أن الدين يمنع الزكاة، لأنه بدأ بالدين، قال: عليه دين فليزكه، فإذا فضل شيء فإنه يزكي الفاضل. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي الشافعي رحمه الله، ومقابل لهذا القول، وأن الدين لا أثر له على الزكاة، فإذا كان عنده مال وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكيه حتى لو كان عنده دين يستغرق هذا المال. فمثلا لو كان عنده 1,000 درهم وعليه دين 10,000 وحال الحول على هذه 2,000 فإنه يجب عليه أن يزكيه. وهذا كما أسلفناه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ودليله على ذلك عمومات الأدلة: خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولأن الزكاة متعلقة بالمال، الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا كما تقدم وجبت في أموال الصغار والمجانين، نعم وجبت في أموال الصغار والمجانين. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى التفصيل بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فقالوا بأن الدين لا يمنع الأموال الظاهرة، لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة مثل الزروع والثمار والماشية، قالوا الدين لا يمنع زكاة الأموال الظاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة المال الظاهر، يأخذون زكاة الزروع والثمار والسائمة. والغالب، الغالب على أصحاب الأموال الظاهرة ماذا؟ الغالب ماذا؟ الدين، صح. ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما كان السعاة يسألون هل عليه دين أو ليس عليه دين، يعني الغالب أن أصحاب الزروع والثمار أنهم تلحقهم الديون، ومع ذلك كان السعاة يأخذون الزكاة، وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه الشافعي. وأما الأموال الباطنة فإن الدين يمنعها، هكذا تفصيل المالكية. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وأن الدين لا أثر له على الزكاة، سواء كان المال ظاهرا أو كان باطنا، سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، إذا حال الحول وعنده مال فإنه يجب عليه أن يزكيه ولا ينظر إلى الدين، نعم لا ينظر إلى الدين. وأما أثر عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، ومن كان عليه دين فليؤدي، نقول: نعم، اللي عليه دين يبدأ بالدين، سدد الديون اللي عليك، إن فضل شيء زكه، ما فضل شيء ما عليك شيء. فنقول أثر عثمان واضح فيه الحث على المبادرة بإبراء الذمم. فنقول إذا كان الشخص عنده أموال وعليه ديون، ابدأ بالديون، زكها، اقضها وأبرئ ذمتك، إن فضل شيء زكه، ما فضل شيء فإنه لا يجب عليك شيء. نعم. أما كون الشخص يترك الديون لا يسددها ويترك الزكاة لا يخرجها، هذا غير صواب. فاللي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله قال: فإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا. هذا على المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة. فمثلا عنده 2000 والدين 1000، كم يزكي؟ يزكي عن 1000، لأن هذا هو الفاضل. عنده 1000 درهم والدين 1000 درهم، فنقول الفاضل الآن 1000، يزكي هذه 1000. نعم، ما دام أن هذه 1000 تبلغ نصابا. قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، وهذا بالإجماع. هذه الأمور التي عددها المؤلف رحمه الله هذه ليس فيها زكاة، يعني البيت الذي يسكنه، السيارة التي يركبها، الثياب التي يلبسها، الأواني التي يستخدمها إلى آخره. هذه المقتنيات التي اقتناها لحوائجه فهذه لا زكاة فيها. ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني الرقيق الذي اختص به للخدمة، والفرس الذي اختص به للركوب، فهذه الأشياء ليس فيها زكاة. وهذا كما أسلفت هذا بالاتفاق، العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على هذا. قال: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة لأداء الزكاة أو مقارنة لعزل مقدار الواجب. اشترط المؤلف رحمه الله النية لإخراج الزكاة، هذا صحيح، هذا بالاتفاق. نعم، هذا بالاتفاق أنه لا بد من النية، لأن الشخص يخرج المال ويتصدق به على الفقراء، قد ينوي به الزكاة المفروضة، وقد ينوي به ماذا؟ صدقة التطوع، وقد ينوي به إبراء دين عليه إلى آخره، وقد ينوي به هدية. فلا بد من النية التي تعين مصرفه، مصرف الزكاة. ويدل لهذا حديث عمر المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال: لأداء الزكاة لا بد أن تكون مقارنة عند الدفع، يعني وأن تدفع للفقير تنوي أنها زكاة، أو لعزل المقدار، يعني أنت مثلا تريد أن تعزل الزكاة، مثلا عليك زكاة 100 درهم، تعزل هذه الزكاة عن مالك، وأن تعزل تنوي أنها الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. لكن يستثنى من ذلك على الصحيح أن النية صحيح أن تكون مقارنة، يجوز أن تكون مقارنة، وكذلك أيضا يجوز أن تكون متقدمة. وبعض العلماء قال متقدمة بشيء يسير، وبعض العلماء أطلق، وهذا يظهر والله أعلم أنه هو الصواب. يعني إذا نوى أن يتصدق، أن يزكي، يعني الدراهم التي في جيبه يخرجها زكاة، ونوى ذلك، وقد يغيب عن ذهنه أثناء إخراج الزكاة للمستحق يغيب أنها زكاة، فيظهر والله أعلم أنه إذا لم ينوي عدم الزكاة، يعني لم يفسخ النية، فإنه على نيته الأولى. نقول إذا لم ينوي فسخ الزكاة، استمر على نيته فهو على نيته الأولى. هذا الذي يظهر والله أعلم. لكن المؤلف اشترط أن تكون النية مقارنة للدفع أو مقارنة لعزل الواجب. الصواب في ذلك إما أن نقول لا بأس لو تقدمت يسيرا، أو لا بأس أن تتقدم لكن بشرط ألا ينوي ماذا؟ فسخ النية. إذا نوى ألا يزكي هذه الدراهم صحيح لا بد أن يجدد. نعم، النية مرة أخرى. قال رحمه الله: ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعللوا قالوا: لأن الواجب جزء من النصاب. نعم، لأن الواجب جزء من هذا المخرج وقد نوى به القربة، فيقع قدر الزكاة على الفرض. يعني هذا الرجل عنده 1000 درهم وعليه زكاة قدرها. نعم، وقال لك: ومن تصدق بجميع ماله. نعم، عنده 1000 درهم. 1000 درهم كم الزكاة؟ كم زكاتها؟ 25 درهما كما سيأتينا، ربع العشر. هو بدلا من أن تصدق 25 بنية الزكاة، تصدق بكل 1000 ونوى أنها صدقة ولم ينوي الزكاة هذه 1000. ولو نوى أن هذه 1000 زكاة أجزأت 25، لكن نوى أنها صدقة تطوع. فيقول لك المؤلف: يجزي. والعلة كما تقدم أن هذا الذي تصدق به يدخل فيه ماذا؟ تدخل فيه الزكاة، يدخل فيه الفرض الواجب، لأنه نوى به القربة فيقع عن الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء أنه لا يكفي، لا بد أن ينوي الزكاة. يعني ينوي أن 25 هي زكاة والباقي تطوع، أو ينوي الجميع زكاة، هنا يجزي. وهذا هو الصواب، أنه لا بد من النية، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: باب زكاة الإبل. هذا هو المال الأول من الأموال الزكوية. الأموال الزكوية 4 أموال، وإن اختلف العلماء في بعض الأموال كما سيأتينا، لكن التي اتفق عليها العلماء رحمهم الله هي 4 أموال. نعم، كما سيأتي إن شاء الله بيانها. الأول زكاة السائمة، الأول زكاة السائمة الإبل والبقر والغنم، والثاني زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، والثالث زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض. وأوسع المذاهب في زكاة الخارج من الأرض ومذهب الإمام أبي حنيفة كما سيأتينا إن شاء الله. والرابع زكاة عروض التجارة. نعم، زكاة عروض التجارة. هذه الأموال الزكوية 4، هذه متفق عليها. هناك أموال اختلف فيها، مثل العسل. العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ فعند الإمام أبي حنيفة وأحمد تجب فيه الزكاة، وعند مالك والشافعي لا تجب فيه الزكاة، وسيأتي. المعادن أكثر العلماء تجب فيها الزكاة، يعني مذهب الأئمة أن المعدن تجب فيه الزكاة، لكن اختلفوا في المعدن الذي تجب فيه الزكاة، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. لكن نفهم أن مذهب الأئمة 4 يوجبون الزكاة في المعدن. الركاز، نعم نعم، وسيأتينا أن فيه الخمس، لكن هل الخمس يصرف مصرف الزكاة أو لا يصرف مصرف الزكاة وإنما يكون في المصالح؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم، المؤلف رحمه الله بدأ بزكاة الإبل، بدأ بزكاة السائمة، ومن السائمة الإبل اتباعا لحديث أنس، نعم، في مقادير الزكاة الذي نعم الذي عند آل أبي بكر، وفيه فرائض النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. وحديث أنس فرقه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وقد اشتمل على فرائض الزكاة كما سيأتي إن شاء الله. ولأن الإبل هي أشرف وأعز أموال العرب، فبدأ بها المؤلف اتباعا لحديث أنس، ولأن الإبل هي أشرف أموال العرب وأعزها، قال: ليس في أقل من 5 ذود. نعم، ذود صدقة، فإذا بلغت 5 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 9، فإن كانت 10 ففيها شاتان. يعني زكاة الإبل أو مقادير زكاة الإبل منها ما هو مواضع اتفاق كما سيأتينا إن شاء الله، منها ما هو مواضع اتفاق بين الأئمة، ومنها ما هو موضع خلاف بين الأئمة، وسيأتي بيانه. فعندنا أقل نصاب الإبل كم؟ 5. ف5 فيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 10، وقال المؤلف رحمه الله إلى 9. نعم، فإن كانت 10 ففيها شاتان، فأقل نصاب الإبل 5، ف5 فيها شاة، ما بعد 5 إلى 10 ففيها شاتان، ما بين 5 إلى 10 يسمى عند العلماء رحمهم الله وقص. نعم، ما بين النصابين يسمى وقص، وهذا الوقص ليس فيه زكاة، وسيأتي سيشير إليه المؤلف رحمه الله وسيذكر فيه خلاف الأئمة. المهم نفهم الآن أنه لا زكاة في الوقص في الأوقاص. نعم، ف5 فيها شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 15 ففيها 3 شياة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 20 ففيها 4 شياة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، يعني بكرة لها 1 سنة ودخلت في 2، وسميت ببنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت، فإذا بلغت 25 فإن فيها بنت مخاض، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 35، حتى تبلغ 36. نعم، حتى تبلغ 36، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، يعني لها 2، بنت المخاض لها 1، وبنت اللبون لها 2، وسميت ببنت لبون لأن الغالب أن أمها وضعت وهي ترضع. نعم، ترضع الآن. ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 46، يعني من 36 إلى 46 فهذه فيها حقة، إذا بلغت 36، نعم هذه فيها بنت لبون، نعم إذا بلغت 36 إلى 46 هذه فيها بنت لبون، إذا بلغت 46 إلى 61 ففيها ماذا؟ فيها حقة، والحقة لها 3، وسميت بهذا الاسم قيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أو لأنها استحقت أن تحمل عليها البضائع والأحمال والأثقال من 61. نعم، إذا إلى من 61، الحقة من 46 إلى 61، من 61 إلى 76 ففيها جذعة، والجذعة هذه لها 4 سنوات، وسميت بهذا الاسم لأنها تجذع، يعني تسقط، نعم تسقط الثنية. ثم بعد ذلك إلى 91، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان. نعم، إذا بلغت 76، يعني من 76 إلى 91 هذه فيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، إذا بلغت 91 ففيها حقتان. هذا موضع اتفاق بين الأئمة، يعني ماذا تقدم من المقادير التي ذكرها المؤلف، نعم هذه موضع اتفاق، 5 شات، 10 شاتان، 3 15، 3 شياه، 20 4 شياه، إلى أن تبلغ 25 ففيها بنت مخاض، إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 46 ففيها حقة، إذا بلغت 61 ففيها جذعة، إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، إذا بلغت 91 ففيها حقتان. هذا مواضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هذا موضع اتفاق، ولهذا قال لك المؤلف فإذا كانت 96 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا كانت 91 ففيها حقتان إلى 120. هذا موضع اتفاق بين الأئمة رحمهم الله، وقد دل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصدقات. بعد هذا، يعني بعد 120، الأئمة الثلاثة، يعني بعد 120 الأئمة الثلاثة يقولون بأن الفريضة تستقر، الفريضة تستقر. كيف؟ في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني بعدما تزيد على 120، ها؟ على رأي الأئمة الثلاثة ماذا؟ في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وعلى هذا 130 كم فيها؟ 130 كم فيها؟ ها؟ صح، بنت لبون وحقة، بنت لبون ب80 وحقة ب50 تساوي 130. والعلماء يقولون إذا قدرت وبقي معك 10 اعلم أن التقدير خطأ، إذا بقي أقل من 10 التقدير صحيح، إذا بقي 10 فأكثر فالتقدير خطأ. يعني 135 كم فيها؟ 135 فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة، يبقى معك 5 التقدير صحيح. 140 حقتان ب80، نعم حقتان ب100 وبنت لبون ب40، صح. 150 3 حقاق، و160 4 بنات لبون. طيب 165 4 بنات لبون، 167 4 بنات لبون، ما دام بقي معك أقل من 10 فالتقدير صحيح، لكن إذا بقي 10 فأكثر اعلم أن التقدير خطأ. نعم، وعلى هذا فقس، هذا قول جمهور أهل العلم، يقولون إذا زادت على 120 فإن الفريضة تستقر، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، عليك الحساب. طيب مذهب الإمام أبي حنيفة يخالف هذا، ودليل الجمهور حديث أنس في البخاري قال: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. حديث أنس في البخاري: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله بينه المؤلف، قال لك: ثم تستأنف الفريضة فتكون في 5 شات، يعني بعد 120، ها هم يقولون إلى 120 كم فيها حقتان، إلى 120 فيها حقتان. طيب بعد 120 قالوا تعود الفريضة إلى أولها، تستأنف الفريضة. فنبدأ بالشيعه، يعني 125 كم فيها حقتان وشات، 130 حقتان وشاتان، نعم، وبينه المؤلف. لكن على رأي الجمهور 130 فيها ماذا؟ بنت لبون وحقة، نعم، بنت لبون 80 وحقة 50. لكن على رأي الإمام أبي حنيفة أنها تستأنف بعد 120. قال لك: ثم تستأنف الفريضة فتكون في 5 شات مع الحقتين، وفي 10 شاتان مع الحقتين، يعني 130 فيها حقتان وشاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. يعني 145 كم فيها؟ ها؟ 145 كم فيها؟ حقتان وبنت مخاض، حقتان وبنت مخاض. طيب 140 كم فيها؟ نعم، حقتان وكم؟ 4 شياه. نعم، حقتان 4 شياه. قال لك: وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى 150، فيكون فيها 3 حقاق. وعلى هذا في 150، ها يوافقون الأئمة الثلاثة، نعم يوافقون الأئمة الثلاثة. ثم تستأنف الفريضة، يعني في 150 كم فيها؟ 3 حقاق. طيب 155 كم فيها؟ 3 حقاق وشات. قال لك: ثم تستأنف الفريضة فتكون في 5 شات وفي 10 شاتان، يعني 160 كم فيها؟ شاتان وثلاث حقاق، شاتان وثلاث حقاق، وفي 15 3 شياه، يعني 165 كم فيها؟ 3 شياه وثلاث حقاق، وفي 20 4 شياه، يعني 170 كم فيها؟ 170 3 حقاق و4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، يعني 175 فيها 3 حقاق، ها وبنت مخاض عن 25، وفي 36 بنت لبون، ها يعني 186، 186 كم فيها؟ 3 حقاق و1 عن 36 بنت لبون. فإذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق إلى 200، نعم، إذا بلغت 196 ففيها 4 حقاق، نعم، لأنه قال لك الآن 36 فيها ماذا؟ بنت لبون، ها 46 فيها حقة، يعني 196 150 فيها كم؟ 3 حقاق، و96 فيها ماذا؟ حقة. يقول ولهذا قال لك المؤلف فيها أربع حقاق، لأن عندهم 150 كم فيها؟ 3 حقاق، أضف عليها 46، لأن كما تقدم لنا من 36 إلى 46 بنت لبون، ومن 46 إلى 61 حقة، فيكون فيها 4 حقاق إلى 200، ثم تستأنف، يعني 200 فيها 4 حقاق، ثم تستأنف الفريضة، يعني فمئتان وخمس كم فيها؟ 4 حقاق وكم؟ وشات. نعم كما تقدم. نعم وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. هم استدلوا على هذا بوروده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم وروده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، لأن حديث أنس صريح أنها إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فعندنا 91 فيها، 91 كم فيها؟ حقتان، نعم فيها حقتان، إلى 120. إذا زادت عن 120 استقرت الفريضة خلاص، ما في شياه. في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة كما تقدم. وهذا دليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث صريح في ذلك. نعم. وأما بالنسبة لما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم فهذا فيه نظر، نعم فيه نظر، وجاء مرفوع لكنه ضعيف لا يثبت. قال رحمه الله تعالى: والبخت والعراب، والبخت والعراب سواء، لأن اسم الإبل يتناول البخت والعراب. الإبل العربية التي لها سنام واحد، والإبل البخاتي التي لها سنمان، فيقول لك المؤلف رحمه الله سواء، يعني تجب الزكاة في كلا النوعين، والإبل نوعان، وكذلك أيضا البقر، البقر تحته العراب والجواميس، تجب الزكاة في كل منهما، وكذلك أيضا الغنم تحته نوعان الظأن والمعز، تجب الزكاة في كل منهما. فيقول لك المؤلف رحمه الله سواء، تجب في البخات البخت وكذلك أيضا العراب، لأن اسم الإبل يتناول البخت وكذلك أيضا يتناول العراب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة البقر. قال: باب صدقة البقر. وليس في أقل من 30 من البقر صدقة، فإذا بلغت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيع. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى ليس في أقل من 30 من البقر صدقة، هذا باتفاق الأئمة، نعم هذا باتفاق الأئمة، وقد جاء في ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة. والحديث هذا حديث معاذ فيه كلام كثير، وهو يرويه مسروق عن معاذ، مسروق اليماني عن معاذ، وموضع خلاف، يعني لأن مسروق رحمه الله لم يلقى معاذ، فحكم عليه كثير من الأئمة بالانقطاع، لكن قالوا مسروق وإن كان لم يلقى معاذ رضي الله تعالى عنه، لكنه من أعرف الناس بيقضية معاذ، نعم من أعرف الناس بأقضية معاذ في اليمن، لأنه كان يمانيا رحمه الله، فكان عارفا بأقضية معاذ. ولهذا الحديث وإن كان يحكم عليه كثير من الأئمة بالانقطاع، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى صحح الحديث. وأيضا ورد عن علي بإسناد صحيح، نعم ورد عن علي بإسناد صحيح في البقري في 30 تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة، نعم في البقر في 30 تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. وكذلك أيضا كان عمال ابن الزبير وابن عوف يأخذون من كل 50 بقرة بقرة ومن 80 بقرتين إلى آخره، نعم في مصنف عبد الرزاق. المهم هذا بالاتفاق أن أقل نصاب البقر 30، ففيه تبيع أو تبيعة، والتبيع ما له سنة. وقول المؤلف رحمه الله سائمة، هذا سيأتينا في كلام المؤلف، يعني سيشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام اشترط لها شروط، من هذه الشروط أن تكون سائمة، يعني رعت المباح، فإن كانت معلوفة يجلب لها العلف أو يحش لها الحشيش هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المهم أقل نصاب البقر 30، فإذا بلغت 30 سائمة وحال عليها الحول فيها تبيع أو تبيعة، فإذا زادت على 40، نعم قال وفي 40 مسنة ثنية، 40 فيها مسنة، والمسنة ما لها سنتان، نعم المسنة ما لها سنتان، التبيع له سنة والمسنة لها سنتان، هذا يتفق عليه الأئمة، في 30 تبيع أو تبيعة وفي 40 مسنة. قال فإذا زادت على 40 وجب في الزيادة. هنا الوقص، الوقص في البقر الإمام أبو حنيفة رحمه الله يوجب فيه زكاة، مع أنه في الإبل ها تجب فيه زكاة ولا ما تجب؟ ما تجب فيه الزكاة، ما ذكر المؤلف أنه تجب فيه الزكاة، فهم يفرقون بين الوقص في الإبل وفي البقر وفي الغنم. في الإبل والبقر ما في زكاة، لكن في نعم في الإبل والغنم ما في زكاة، لكن في البقر الوقص فيه الزكاة على المشهور مذهب الإمام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فإذا زادت عن 40 وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى 60 عند أبي حنيفة، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة. هذا مما يخالف به أبو حنيفة رحمه الله تعالى صاحبيه أبا يوسف ومحمد بن حسن، ويخالف فيه أيضا الأئمة الثلاثة، فيقول لك إذا زادت وجبت الزيادة. فمثلا في الزيادة بقدر ذلك إلى 60، نعم فإذا زادت على 40 وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى 60، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، يعني إذا زادت واحدة ففيها يعني بعد 40 واحدة ربع عشر مسنة، اثنتان نصف، ثلاثة ثلاثة أرباع، وهكذا. وعند جمهور العلماء وهم يستدلون بالعمومات، يعني أن هذا يعني يستدلون على هذا بالعموم أنه مال زكوي، وما دام مال زكوي تجب فيه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الإمام رحمه الله. وعند الصاحبين أنه ما يجب، الوقص مثل الإبل، أوقاص الإبل لا تجب فيها الزكاة، فكذلك أيضا أوقاص البقر، أيضا أوقاص الغنم، حديث أنس صريح أن أوقاص الإبل لا تجب فيها الزكاة وأوقاص الغنم لا تجب فيها الزكاة، فكذلك أيضا أوقاص البقر. وكذلك أيضا الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ما فيها شيء، يعني كما تقدم في الأثر. وعلى هذا نقول بعد 40 تستقر الفريضة، في 30 الثلاثين كم فيها؟ تبيع أو تبيعة، في 40 مسنة، ثم بعد تستقر الفريضة. في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. ف50 كم فيها 50؟ ها؟ مسنة. 60 تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. 70 ليش مسنتان؟ تبيع ومسنة. نعم، تبيع أو تبيعة ومسنة. 80 مسنتان. 90 ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات كما تقدم. 100 تبيعان ومسنة. على هذا استقرت الفريضة. وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. قال رحمه الله: وقال لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 60 فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان. وهذا قول الأئمة الثلاثة، إذا بلغت 60، لأن 40 فيها مسنة، 50 فيها مسنة، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. في 70 تبيع ومسنة، في 80 مسنتان، في 90 ثلاثة أتبعة، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وفي 70 مسنة وتبيع. ها، واضح؟ نعم، كما قلنا هذا على رأي، نعم كما تقدم. نعم، وفي 70 مسنة وتبيع، واضح. وفي 80 مسنتان، وفي 90 ثلاثة أتبعة، وفي 100 تبيعان ومسنة. وعلى هذا يتغير الفرض في كل 10 من تبيع إلى مسنة. هذا واضح. نعم، هذا واضح. فالخلاصة في صدقة البقر أو زكاة البقر أن أقل النصاب 30، ففيه تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيه حتى يبلغ 40 ففيه مسنة، ثم تستقر الفريضة كما ذكر المؤلف. قال: والجواميس والبقر سواء، لأن هذه أنواع تحت جنس، الجنس واحد وهو البقر، فالبقر تحته نوعان: جواميس وعراب. قال: باب صدقة الغنم. صدقة الغنم هذه موضع اتفاق كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال: وليس في أقل من 40 شاة، ليس في أقل من 40 شاة صدقة، فإذا بلغت 40 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120. هذا موضع اتفاق. أقل نصاب الغنم 40، دون 40 ليس فيها شيء، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، هذا اتفاق. ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على 120. وعلى هذا 100 كم فيها 100؟ ها، شاة. ومئة وعشرون فيها كم؟ شاة. إذا زادت عن 120 واحدة ففيها شاتان. نعم، فيها شاتان. وهذا موضع اتفاق بين الأئمة. قال: فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. نعم، يعني 150 كم فيها؟ شاتان. ومئة وسبعون شاتان. ومئتان شاتان. 201 ثلاث شيات، إذا زادت عن 201 ففيها ثلاث شية. قال: فإذا بلغت 400، يعني ثلاث شية إلى 400، من 201 إلى 400 ما في شيء، وقص. كم الآن الوقص؟ من 201 إلى 400 كم؟ ها؟ 198 شاة، هذه ليس فيها زكاة، وهذا أكبر وقص بالسائمة، هذه أكبر وقص فائدة، أكبر وقص بالسائمة هنا من 201، إذا وصلت 201 فيها 3 شياة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، يعني 198 شاة هذه عفو ليس فيها شيء، وهذا موضع اتفاق بين الأئمة، وهو دل له حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري. فإذا بلغت 400 كم فيها؟ ثم تستقر الفريضة، فيها 4 شيات ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات، ف400 فيها 4 شيات، و500 فيها 5 شيات، و600 فيها 6 شيات، وعلى هذا فقس. ولهذا قال لك فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة ثم في كل 100 شات. نعم. والضأن والمعز سواء لاتحاد الجنس، لو يعني اختلاف نوع فيقول لك الغنم يدخل فيه الضأن وكذلك أيضا يدخل فيه المعز. قال باب زكاة الخيل. هذا الباب من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الأئمة الثلاثة لا يرون وجوب الزكاة في الخيل إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه يرى وجوب الزكاة في الخيل. والخيل أو نقول بأن الزكاة في الخيل لا تخلو من أحوال، نعم نقول لا تخلو من أحوال. الحال الأولى، نعم الحال الأولى، أن تكون معدة للجهاد أو للركوب، نعم تكون معدة للجهاد أو للحمل والركوب عليها ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها بالاتفاق. إذا كانت معدة للجهاد أو معدة للركوب والحمل عليها فهذه لا زكاة فيها بالاتفاق. الحال الثانية أن تكون معدة للتجارة، للبيع والشراء، أن تكون معدة للتجارة للبيع والشراء، ها؟ فهذه ماذا؟ فيها زكاة ماذا؟ نعم بالاتفاق، هذه فيها زكاة عروض تجارة بالاتفاق. الحال الثالثة أن تكون معدة للدر والنسل، مثل البقر معدة للدر والنسل، يعني ليست معدة للاستخدام والحمل عليها ونحو ذلك، وإنما معدة للدر والنسل، للبن والنسل. فهذا موضع الخلاف، هل تجب فيها زكاة أو نقول بأنه لا تجب فيها زكاة؟ نعم عند الأئمة الثلاثة أنه لا زكاة فيها، وسدل على هذا بقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالله عز وجل قرنها بالخيل، قرن الخيل بماذا؟ بالبغال والحمير، والبغال والحمير هذه ليس فيها زكاة، لكن عند الأصوليين دلالة الاقتران بأنها ضعيفة. وأيضا استدلوا على هذا بحديث أنس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، واضح الحديث ظاهر أنه ليس فيها صدقة. وكذلك أيضا ورد عن عمر أنه لا يحفظ أن فيها زكاة. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله أن فيها الزكاة، زكاة معدل الدر والنسل، أن فيها الزكاة. إذا كانت ذكورا وإناثا، أما إذا كانت ذكورا، نعم، إذا كانت ذكورا وإناثا، أما إذا كانت ذكورا فإنه ليس فيها زكاة. واستلوا على هذا بأثر يزيد ابن السائب، نعم، السائب بن يزيد، السائب بن يزيد عن أبيه، نعم، أنه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر، نعم، أنه يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر، نعم، وهذا الأثر ثابت، هذا الأثر ثابت، فكونه تدفع الصدقة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الدليل، قالوا هذا دليل على وجوب الزكاة فيها. وأيضا قال ابن شهاب: بلغنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه فرض على كل فرس دينارا أو شاتين. يقول ابن شهاب الزهري: بلغنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه فرض على كل فرس دينارا أو شاتين، لكن هذا منقطع، لكن أثر السائب بن يزيد عن أبيه هذا ثابت. وأجاب الجمهور عن هذا، قالوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ منهم الصدقة على سبيل التطوع، فهم الذين بذلوا هذا وطلبوا من عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ منهم صدقة على خيرهم، وإنما أخذها عمر رضي الله تعالى عنه على سبيل التطوع. ولهذا كما في قصة أهل الشام أنهم قال لأبي عبيدة: خذ من خيرنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر، فكتب عمر: إن أحبوا فخذها منهم ارددها عليهم إن أحبوا. هذا دليل على أنه أخذها على سبيل التطوع، وهذا هو الصواب. قال: إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا، يعني يشترط أن تكون ذكورا وإناثا أو إناثا فقط، هنا تجب الزكاة. أما إن كانت ذكورا فقط فإنه لا تجب فيها الزكاة. وقوله سائمة، هذا سيأتينا إن شاء الله في شروط زكاة السائمة، اشترط أن تكون سائمة يعني ترعى المباح. فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. نعم، يعني هو بالخيار، إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء أعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. فيعطي عن كل فرس، أو أنه يقومها، وإذا بلغت مثلا، إذا بلغت قيمتها 1000 درهم، ها كم فيها؟ نعم، قال لك عن كل 100 درهم 5 دراهم، فألف درهم كم فيه؟ ها، 5 × 5 = 25، يكون فيها 25 درهما. نعم، واستدلوا على هذا بأن، نعم، عمر كتب إلى أبي عبيدة: خير أربابها، فإن شاءوا أدوا عن كل فرس دينارا، وإلا قومها وخذ من كل 200 درهم 5 دراهم، لكنه هذا لا يثبت بهذا اللفظ. قال: وليس في ذكورها منفردة زكاة. نعم، يعني الخيل لا تخلو من 3 حالات على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إما أن تكون ذكورا وإناثا، وإما أن تكون إناثا، وإما أن تكون ذكورا فقط. فإن كانت ذكورا وإناثا، ها، ففيها الزكاة. إن كانت إناثا فقط فيها الزكاة. إن كانت ذكورا وإناث، إن كانت ذكورا فقط فإنه لا زكاة فيها. لماذا الذكور ليس فيها زكاة؟ نعم، لأن الذكور ليس فيها نمى. النمى إنما يكون في أي شيء؟ إنما يكون في أي شيء؟ في الإناث، ما يكون في الذكور. فالإنما يكون يحصل في الإناث ما يحصل بالذكور. قال وقال، يعني قال أبو يوسف ومحمد الحسن لا زكاة في الخيل، وهذا كما تقدم وقول الأئمة الثلاثة لحديث أبي هريرة في الصحيحين كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، يعني الحمر ليس فيها زكاة، وكذلك أيضا البغال ليس فيها زكاة، وهذا بالاتفاق، هذا باتفاق العلماء وإجماعهم أن أن البغال والحمير ليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة للبيع والشراء، فهذه فيها زكاة عروض التجارة. نعم، فيها زكاة عروض التجارة. قال وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة إلا أن يكون معها كبار. زين، يعني نتوقف على هذا إن شاء الله قد نكمل.